نعوذ باللہ انہ سر. طیب انتم تبصرون هذا حال من فاعل تعتون افهم اول جاء ماذا افتعتون وانتم تبصرون هذا جملہ يقال جملہ حالیہ باب يقال باب حالیہ وهذا الحال تكون من اي شيء حال من فاعل تعتون لما جاء مكرر للانکار ومؤكد للاستبعاد لما لان في اعتقادهم الزائغ اعتقادهم الباطل اعتقادهم الزال ان الرسول لا يكون الا ملكا حتى كما جاء الرد عليهم في آية اخرى قال الله تعالى قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم لما لأن الرسول تكون من جنسهم لما في الأرض بنو آدم لازم تكون الرسل من أولاد آدم عليهم الصلوات والتسليم فبذلك قال الله تعالى ردا عليهم فهم يعني يتبصبصون ويتناجون ويتشبشون ويجعلون نعوذ بالله هذا سبب كيد وإنكار بأن لا يذهب عند النبي لما لما قالوا أنه بجر مثلكم فقال لا لا لما يقرأ القرآن والله قرآن يتأثر في قلوبنا قال لا لا لا هذا سير سير السير ما يتأثر السير أيضا يتأثر السير وإلا في الحقيقة هذا مجرد إناد ومجرد استكبار وإلا أنهم يعلمون سير ماذا سير الذي فيها تمويه الذي فيها تلبيس الذي فيها اختلاط أما القرآن قرآن بين بلسان عربي مبين قرآن نورا واضحا جليا كيف يكون السحر السحر أما رأيت كلام السحرة أما سمعت كلام السحرة أما سمعت كلام السحار أما سمعت كلام الكحان الذي فيها اختلاط وفيها تمويهات وفيها تلبيسات وفيها عجائب وغرائب وإنسان يعني لا يختلط فهم لا يستطيعون أن يجعلوا معناه ماذا الفاظ لا يعلمون معانيه فبذا أما القرآن فأنه بين وأنه واضح وأيضا طيب الساحر سحره مهما يكون نجسا سحره مؤثر يعني حتى نعوذ بالله الله محفظنا بعض جهلة المسلمين الذين يتعلمون السحر ويتعلمون هذا العلم علم الباطل وإلا من تسحر فقد كفر فبذلك ولكن ماذا يفعلون يأخذون أعزام يعني عزم الخنزير عزم الخنزير ويعلقونه قلائد في عناقهم ويجعلونه في الخواتم ويجعلون في لما كلما نجاسة عنده أكثر السحر يتأثر لما الخبيثات للخبيثين لما السحر خبيث يأتي إلى الخبيث لا يأتي إلى الطيب والرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاهر مطهر أنه طيب وأن النبي صلى الله في سيرته في صورته في جسده في كلامه في أقواله في أفعاله في أهواله أنه طاهر فكيف يكون نعوذ بالله يأتي من كلامه سير وبذلك هذا مجرد منهم نعوذ بالله إناد وإفتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الصور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب النكاح إلان قال باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان لازم يطلق لما الجمع بين الأختين لا يجوز وهذا مسائل يعني مثلا نسك ما ثبت بالنص القطعي لا خلاف عند أحد محدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لعية نبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيروز الديلمي قال العلماء أنه من أبناء فارس يعني أنه كان من قبيلة فرس من الفارس ولكن فارس ليس هذا فارس الذين كانوا في صنعاء وأنه من أبناء أمراء فارس وأنه من فرس صنعاء وأنه كان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو فيروز الديلمي الذي كان قاتلا للأسود الأنسي الذي ادعى النبوة فأنه قتله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الخبر بموت هذه المدعي بالنبوة الدجال الكذاب أسود الأنسي لعنه الله بلغ بموت الخبر بموته عند النبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت الذي توفي به. يعني في آخر حياته فهذا هو فيروز الديلمي رضى عنه ابناه الزهاق وعبد الله وغيرهما. فقال العلماء أنه مات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني. فقال رسول الله اختر أيتهما شئتا. فجاء في بعض الروايات تلك أيتهما شئتا. فبذلك ذهب إمام الشافعي وإمام مالك وإمام أحمد كي لو إنسان أسلم رجل وتاته أختاني وأيضا أسلمتا معه أسلمتا معه إذا كفر لا ينقض نكاح يعني أسلم وزوجتان أيضا أسلمتا وهما أختاني. قالوا اختر من وأن يختار إحداهما. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا تزوجهما متعاقبتين فليختار الأول. أما إذا تزوجهما معا قال لا يجوز له أن يختار واحدا منهما بل تلك واحدة منهما. هذا تحقيق في الحقيقة اختلاف لفظي اختلاف لفظي افهم. ليس نعوذ بالله هذه الأشياء تكون قدحا قدحا للأولى مثلا النص القطعي أنه رخص للإنسان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فالترتيب تكون وهكذا الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهكذا الأول فالأول ثم بعده ثم بعده ثم بعده. ولكن هذه مسائل يعني نادرة كفاية إنسان أسلم وعنده عشر نسوة بعد إنسان أسلم وعنده خمس نسوة الآن ماذا يفعل؟ فأخذ أبي حنيفة رحمه الله اختر أيتهما شئت يعني هذا اختيار عليه ولا لا. طيب إذا هو اختار بهذا الترتيب هل عليه نقد؟ الرسول خيره قال اختر منهما أيتهما شئت. طيب هو قال أنا اختار الأول والثاني والثالث والرابع هل عليه شيء؟ لا شيء عليه لأنه مامورا بالخيار مامورا بالاختيار يختار اي واحد. فهو اذا اختار مثلا خلاف هذا عند بعض فاذا اختار بهذا الترتيب بل القران امر بهذا الترتيب فصار ترتيبه موافقا لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك فبهذا في اقوال الائمه يعني فيها تدقيق فيها تحقيق وفيها تفكك. وبذلك انسان انه اذا سمع قول واحد من الأئمة لا يقول فيه إلا خيرا لا يقول فيه إلا خيرا. إذا علمنا الحمد لله إذا يمكن ما فهمنا وهذا يمكن نقص من الفهم نقص من أفهامنا. لما؟ لأن علومهم وأفعامهم وأقولهم وتقواهم لا شك في ذلك أعلى وأفضل منا لأنهم أقرب إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كلما تباعد الإنسان عن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك كثر الفتن. فبذلك أما الأئمة الذين قالوا قال بعضهم لا اختر أيتهما شئت اختر ولو شاء أول ولو شاء ثاني على الخيار على الإطلاق. وأما إنه قال لا إذا كان تزوج أولا ثم أولا قال اختر أول. لما؟ لأن الأول أحق لأن الأول أولى لأن الأب. فبذلك أنه وفي الخيار أيضا هو أيضا اختار أولا ماذا ينقض عليه؟ فبذلك يكون آمنا بكتاب الله وآمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال اختر أيتهما شئت. وجاء في بعض الروايات تلك أيتهما شئتا. قول هذا حديث حسن غريب. لما؟ لأن فيه ابن لحية ابن لحية ولا شك ضعيف. ولكن قال إمام الترمذي حديث حسن غريب. لما؟ لتعدد طرقه له طرق آخر. قال وأبو وهب الجيشاني اسمه ديلم بن حوشة وأنه مقبول. باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل. إذا اشترى جارية وهي حامل لا يتوها لا يجامعها حتى تزع يعني بعد الاستبراء. إذا كان حامل بعد وضع الحمل فإذا كان حائل بعد ان تهيز هيزه واحده بعد الاستبراء يجوز وضوءها اما قبل الاستبراء فلا فقبل الاستبراء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ربيعة بن سليم عن بصر بن عبد عبيد الله ثقة عن بصر بن عبيد الله عن رويف بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماء ولد غيره يعني لا يدخل ماء نطفة غيره فبذلك جاء يعني حتى يستبرئها اذا كانت حاملة بدل الحمل اذا كانت غير حاملة ان تهيز هيزة واحدة حتى يستبرئ. هذا حديث نزل وقد روي من غير وجه عن رويف ابن ثابت بل امل على هذا عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يتأها حتى تضع حملها. وفي الباب ان ابن عباس وابي الدرداء والارباد بن الصالح وابي سعيد رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وهذا المسألة ايضا لا خلاف عند احد, هذا ايضا بالاجماع ان الانسان اذا اشترى جارية او انسان مثلا حصل جارية في السبايا لازم بعد الاستبراء يتوها اما قبل الاستبراء فلا. والله تعالى اعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين, لا إله إلا الله الملك الحق المبين, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا, اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعنا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أكفنا شر فزقة الجن والإنس, اللهم أكفنا شر كل شرير, اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم نصر الإسلام والمسلمين, اللهم نصر المجاهدين الكشميريين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنة رخاء سخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.